إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهناك سؤال يتألف من كلمتين اثنتين، ومع ذلك أخفق معظم أهل الأرض في الإجابة عنه، والذي يوفق للإجابة يجيب إجابة مجملة نظرية لا يشهد لها الواقع. هذا السؤال هو: لماذا خلقنا؟ العالم الآن في حدود 7 مليار، أغلب أهل الأرض كفرة، المسلمون أو الذين ينتسبون إلى الدين الإسلام على عجرهم وبجرهم 1,400,000,000. أنا لا أتكلم عن غير المسلمين، لكن أتكلم عن المسلمين 1,400,000,000. لو أنك سألت أي مسلم لماذا خلقت، سيكون جوابه المباشر قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل. طيب، ما معنى العبادة؟ هنا يخفق كثير من الناس في الإجابة عمليا عن هذا السؤال، ولذلك أنا فضلت أن أبدأ بهذا، لأن هذا هو الأساس. أي رجل يريد أن يبني بناء ضخما لابد أن يضع أساسا في مقابل هذا الارتفاع. حمك الله. أطول طفولة في الكائنات هي طفولة الإنسان، تمتد الطفولة إلى 12 سنة طفولة، يعني لابد أن يكون ضارب الجذور. ليه؟ لأنه كلف تكاليف صعبة، زي ما أنت بترفع عمارة 10 أدوار تضع أساس يوازن هذا الارتفاع، 20 دور الأساس بيختلف، يعني كلما صعدت إلى فوق نزلت إلى تحت ابتداء، يعني كل ارتفاع في مقابله نزول. فطفولة الإنسان أطول طفولة في الكائنات كلها. ليه؟ لأن الله عز وجل حمله أمانة. فلنبدأ الحديث من أوله فنقول: أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل علينا هو ميثاق العبودية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. وخاطبهم وهم في عالم الذر وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى. فقال لهم أن تقولوا، أي إنما أشهدتكم على هذا لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولم يجعل الله عز وجل الحساب على هذا الميثاق، لأنه لا أحد منا يذكر هذا الميثاق إطلاقا، إنما بعث الرسل ليذكروا بهذا الميثاق وما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ينبغي للعبد أن يفعله تجاه ربه تبارك وتعالى، وجعل العذاب معلقا بوصول البلاغ، كما قال تعالى لينذركم به ومن بلغ، لينذركم بالقرآن ومن بلغه القرآن، فمن لم يبلغه لا يحاسب. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأقدم ميثاق إذن هو ميثاق العبودية. فما هي العبودية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يقصر العبودية على بعض مظاهر الإسلام من أركانه، زي الصلاة مثلا، زي الزكاة، زي الحج. لا، العبودية شهيق وزفير. العبودية ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا أذن لك سيدك، هي دي العبودية. لو أنك وأنت بشر عندك عبد، وحتى أضرب المثل بحديث النبوي أفضل من ضرب المثل الذي كنت سأذكره، في حديث أبي مالك الأشعري الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوله إن الله عز وجل أمر عيسى ابن مريم، أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى أبطأ فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإني أخشى إن تأخرت أن يخسف بنا يعني. فقال يحيى لا، أنا أخشى إن تأخرت أن يخسف بي. جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى إن غص المسجد، غص المسجد بأهله وامتلأت الشرف. فكان من جملة الخمس كلمات يقول يحيى بن زكريا إن الله خلقكم ورزقكم وأمركم ألا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك، مثلا إن وإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل، هذا الرجل له تجارة، فقال لعبده اعمل وأدي إلي، يعني تبيع وفي الآخر حصيلة البيع تأتي بها لصاحب الإيه؟ لصاحب التجارة. فكان يعمل ويؤدي إلى غير صاحبه، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم وأمركم ألا تشركوا به شيئا. فالعبد إذا أشرك بالله تبارك وتعالى إذا زي العبد ده يشتغل، أنت المحل مليء بضاعة من حر مالك، قلت له اشتغل وهات لي الحصيل آخر نهار، يشتغل ويضع الحصيل لجارك. من الذي يصبر على عبد يفعل فيه هذا؟ نرجع إلى المثل الذي كنت أريد أن أذكر به، وهو أنه لا يجوز لك أن تفعل شيء إلا إذا كان مأذونا لك فيه. إحنا في موسم الحج، أكثر الناس لا يعرف كيف يحج، ولا خطر بباله أن يذهب إلى عالم ليقول له كيف أحج، لكن عارف فروق التذاكر، وعارف الشركات، وعارف إن دي بيطلع ب50 ودولار بيطلع ب55 وده ب30 والكلام ده، وعارف البر بكام، وعارف الفنادق بكام، وعارف هيدفع إيه، لكن لا يعرف لماذا جاء. ماشي مع الناس، الناس ماشية يمين يمشي يمين، ماشية شمال يمشي شمال، هل يتصور هذا؟ رجل اغترب عن أهله وربما يموت، لربما لا يرجع إلى أهله مرة أخرى ولا يعرف لماذا أتى، فجاء صورة مصغرة للفوضى التي يعيشها المسلمون، اللي هي خلع مسلاخ العبودية، كل واحد يتحرك بمزاجه. كثير من الناس مثلا يأتيني لما يتعامل مع ياخد قرض من البنك ويعمل مشاريع والكلام ده وبعدين يفلس، ما تعامل احد قط مع البنك الا لابد ان يفلس قبل ان يموت. انا ما رأيت ابدا رجلا مات مستورا تعامل مع البنك ابدا، فلما يقع في الورطة يجيني، طب انا وقعت في ورطة وعلي ديون ومش عارفيه والكلام ده، طب ماذا افعل؟ طيب انت عندما ذهبت للبنك اتيتني؟ لا، هو انطلق من تلقاء نفسه. كثير من الناس ينطلقون في حياة من تلقاء انفسهم، مع ان اي طريق جديد فيه منازل كثيرة. يعني انت عارف لما يكون طريق دائري او طريق صحراوي او بتلاقي فيه منازل مخارج. انا لما عملوا الطريق الاستراد اللي عندنا في مصر اللي هو بيطلع لحلوان والكلام ده، كان ليا درس في حلوان من حوالي 13-14 سنة، وبعدين طريق ده كان مرصوف جديد وفي منازل، بس انا مش عارف اي منزل هو اللي يوديني حلوان. ففضلت ماشي ماشي ماشي لحد ما وصلت الى اخر الرصف، وعلمت انني مخطئ فراجعت مرة اخرى. طيب الطريق ده لما ترصف بهذه الملايين، صعب او ان انا احط يافطة بعشرة جنيه اقول هنا حلوان هنا البساتين هنا الكورنيش الكلام ده. طيب انا عندما امشي في هذا الطريق وليس لي مرشد اتوه ولا لا؟ طيب النهاردة التجار الكبار تلاقيه مستشار قانوني وتلاقيه محاسب وليس له مفتي، مع ان الاصل في البيوع الحل مش الحرمة، الاصل في البيوع الحل، لكن من المنتج؟ الكافرون. من السوق اللي بتستوعب هذا الانتاج؟ ديار المسلمين. فنحن عالة عليهم، ده رجل كافر ما يهموش حلال وحرام، فلان الاصل في البيوع الحل فممكن يضعوا شروطا تخالف ديننا. المستشار القانوني بياخد فلوس والمحاسب بياخد فلوس والمفتي يعمل مجانا، انت ممكن تعطله وتقعد تستفتيه ساعة وتتكلم وتجيبه كمان. لماذا هان عليك انك تدفع مرتب للمستشار القانوني والمحاسب والمفتي اللي هو مجانا؟ لماذا لم يخطر ببالك ان يكون لك مفتيا حتى على الاقل لتضمن ان هذا الذي جمعته في حياتك يصير حلالا؟ الامام البخاري رحمة الله عليه كان والده رجلا تاجرا وكان تاجرا ناجحا، لما كان على فراش الموت دعا ابنه الامام البخاري وقال له يا بني لقد تركت لك الف الف، الف الف يعني مليون، الف الف درهم، وطبعا مليون في ذلك الزمان ده كانت يعني حاجة ضخمة، يعني لقد تركت لك الف الف درهم ما اعلم درهما فيه شبهة. مش حلال وحرام؟ لا، قال ما اعلم درهما فيه شبهة. طب هو والد الامام البخاري كان عالما؟ لا، لكن كان يصاحب العلماء، كان يصاحب مالكا، كان يصاحب حماد بن زيد، كان يصاحب عبد الله بن المبارك. فالنهاردة لما يكون واحد ليس بعالم يقول يسأله عالم، يسأله اي مريض بالقلب مثلا بيبقى له دكتور مستشار، اذا لقى اي اعراض غريبة على الجسم يتصل به يقول له انا اصبعي اتحرك لوحده كده، انا عيني بترف، اي حاجة ده له علاقة بالقلب يقول له علاقة ملوش علاقة. طيب لما يكون الاصل في البيع الحل زي كما قلت لكم، والرجل المنتج رجل كافر مسألة حلال وحرام لا تعنيك انت كمسلم، لماذا لا تحقق العبودية في هذا وكلك مفتي وتشوف ده حلال ولا حرام؟ تجمع المال لمن؟ لمن؟ والله العظيم فيه ناس يجمعون المال لمن لا يستحقون شربة الماء، أولادهم لا يستحقون شربة الماء، ويجمع كل هذا من حل ومن حرام ويحاسب عن كل من لين. لماذا سقط الإنسان هذه السقطة؟ لأنه لا يفهم معنى العبودية. العبودية يعني لك سيد آمر، لك سيد، ما عبد لازم كله السيد، والله عز وجل من أسمائه السيد، إن الله هو السيد، فسيدك رب العالمين تبارك وتعالى له أوامر ونواهي. قبل أن ترفع قدمك وتحركها أين ستضعها؟ الأول لما رفعت قدمك من الذي أمرك أن ترفعها؟ يبقى المفترض قبل أن أحرك أسأل هل ده جائز ولا لا؟ قال لك جائز. طيب جائز إلى أي مدى؟ أين أضع قدمي؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ أين سيدك؟ عشان كده أنا قلت العبودية شهيق وزفير، والعبودية متعددة ليست شيئا واحدا، كل طرفة عين لها عبودية، كل شيء وضده له عبودية. الفرح له عبودية، والحزن له عبودية، اليقظة لها عبودية، والنوم له عبودية، الشبع له عبودية، والجوع له عبودية، العطش له عبودية، والري له عبودية، كل شيء له عبودية. ومطلوب من العبد أن يحقق هذه العبودية في كل شيء، يعني في الفرح له عبودية. نأخذ شريحة مثلا من الفرح، رجل يتزوج، يريد أن يتزوج، بيعملوا إيه الجماعة دول؟ أول سلم، أول درجة في السلم يركب المعاصي، يجيب دي جهات ويعملها في النادي ومش عارف ايه والكلام ده. وعلى حسب يعني، انتوا يمكن قرأت في الجرائد ان في واحد من الجماعة رجال الاعمال الجدد تزوج واحدة ممثلة مغنية، ويوم الفرح كلف 9 مليون دولار. 9 مليون دولار يعني كان 50 مليون تقريبا، ولا مش عارف، حوالي 50 مليون. طب دي هتبيض ايه دي؟ يعني لما ادفع 50 مليون لواحدة دي هتخلف مين يعني دي؟ طيب ازاي يعني؟ انا مش قادر، مش انا لا استطيع ان اتصور رجل يدفع. في فرح اخر لبرضو واحد من رجال الاعمال الجدد، انا بقول الجدد ليه؟ لان رجل الاعمال الحقيقي اللي جابها من تحت، تمام، اللي جابها من تحت، لكن النهاردة رجل اعمال يستطيع على طول يوم واخد له شقة في عمارة فخمة، ويروح البنك ياخد اي مبلغ بضمان ميدان التحرير على أساس إنه إيه لو ما فيش، تمام، ويعمل بقى سكرتارية وبودي جارد ومش عارفيه، ده طالع ونازل ومسافر باريس ورايح أمريكا وراح إيطاليا ومش عارفيه والكلام ده، ورايح جاي وعمال يقول لك رجل أعمال هم دول رجال الأعمال الجدد. إنما تلاقي دايما رجال الأعمال الناجحين اللي لهم بصمة على أي اقتصاد في أي دولة تلاقيه جاي من تحت، مش ممكن يصرف الفلوس بتاعته أبدا بهذه الطريقة. فواحد بيجوز بنته جاب 9 من الفلبين علشان يشيلوا ديل الفستان بتاع البنت. انا والله متعجب، يعني انا بقول هذا كلام متعجب، 9 يشيلوا ديل الفستان، هو ديل الفستان ده ايه، كوبري مثلا؟ 9 يشيلوا ديل فستان بنت مثلا، فشيء عجيب. فانا عايز اقول لما بني ادم يبدا حياته بهذا، ايه اللي انت متصوره ان تكون حياته؟ دي الفرح ده له عبودية، هذه العبودية أن تنظر ماذا أمرك الله عز وجل في هذا اليوم. السنة زاخرة، مش عايز أدخل في تفاصيل البتاع ده عشان نخرج عن موضوعي. الحزن الودود له عبودية، لما إنسان يصيب الحزن ماذا يفعل؟ في ناس بتخرج عن العبودية ويتهمون رب العالمين ولا يرضون بقضائه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحزن مثلا لما مات ولده إبراهيم ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم؟ قال إن العين، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، فأدى عبودية الرحمة والرأفة بأنه بكى على ابنه، وأدى عبودية الرضا. تمام، يقول ولا نقول ما يغضب الرب. الفضيل بن عياض رحمه الله كان له ولد اسمه علي، وكان علي هذا مع صغر سنه من كبار الأولياء، وكان قلبه رقيقا إذا سمع القرآن يغشى عليه. فكانت امرأة الفضيل لأم علي يعني تقول للفضيل إذا تقدمت في الصلاة ووجدت علي خلفك لا تقرأ بآيات العذاب. ليه؟ لأن حيغمى عليه. في يوم الأيام الفضيل تقدم عشان يصلي، بص في الصفوف لم يجد عليا، فبدأ يقرأ، فمر بقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، سورة الطور، فأغشي على علي ثلاثة أيام. ودي كلها أخبار صحيحة، مش اللي هي لا خطام لها ولا زمام، لا، أخبار صحيحة. فالفضيل بن عياض ده كان يحب عليا غاية الحب، وكان يقول كان يعينني على الحزن. مات علي، هذا الولد الأثير لدى أبي، مات علي، والفضيل ماشي في جنازة علي جعل يضحك، مع ان ده المفترض ان هو يعني يبكي ومكتئب، جعل يضحك. فبعض الناس تعجب من هذا وسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كيف يضحك الفضيل في جنازة ابنه ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إبراهيم؟ هل الفضيل أكثر رضا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكانت إجابة شيخ الإسلام إجابة مبهرة وجميلة، قال هدي نبينا أكمل. ليه؟ قال لأنه أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على الولد، وأدى عبودية الرضا فقال ولا نقول ما يغضب الرب. لكن قلب الفضيل ضاق عن اشتمال العبوديتين جميعا، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. يبقى قلب نبينا أكمل وهديه أكمل. تمام، فدي عبودية، إنسان يصاب بمصيبة في عبودية. الأحمق يقول بعد شهر ما يقوله العاقل الصابر في التو واللحظة. يعني واحد مثلا جاله خبر ابنك مات، الواد الوحيد مثلا، الصابر حقا هو الذي يستقبل الخبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ده هذا هو الصابر حقا، اللي احنا الذي نسميه صابرا. طيب الإنسان اللي هو ليس عنده هذا المعنى بيعمل ايه؟ بيشق الهدوم ويلطم خدوده ويشيل التراب ويحطه على دماغه، وبعدين يا رب ليه يا رب عملت فيه كده، ما عملت ايه في دنياتي، وهو مال الارض سيئات. تمام، وبعدين بعد اسبوع او عشر ايام تجيله ايه الاخبار؟ يقولك رضا الحمد لله. طيب رضا الحمد لله ليه؟ لانه استوعب المصيبة، ولانه ما يقدرش يعمل اكتر من كده، هيموت نفسه يعني. لكن انظر إلى الفرق بين هذا الذي استقبل الخبر فقال إن لله وإنا إليه راجعون وبين هذا الذي قال إن لله وإنا إليه راجعون بعد 15 يوم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فبقى في عبودية للحزن، في عبودية للفقر، وعبودية للغنى. كل شيء في الكون وضده له عبودية. إذن العبودية تستغرق الحياة كلها، مش زي ما بعض الناس متصور ان العبودية انك انت تؤدي بعض الشعائر ولا بعض لا، الكلام ده غير صحيح. فانا لما اقرأ قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي ان تكون حياتهم جميعا على وفق القانون الذي انزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت عايز توزن نفسك صح، انت مسلم فعلا كما اراد الله عز وجل، اوزن نفسك على هذه الآية فاتبعوني. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء كما قال ابو ذر ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام نقل عنه كل شيء. أنا عايز واحد يقول لي إبراهيم عليه السلام كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، كل الأنبياء تعرف عنهم حاجة؟ نحن نعرف عن نبينا كل شيء. يعني الصحابة نفسهم هي زي جابر بن سمرة خرج من بيته يوما كما صحيح مسلم لشيء عجيب، خرج ليعقد مقارنة بين وجه النبي والقمر. طلع من بيته بس للمسألة دي، وهو بيشوفه كل يوم، بس جاء في دماغه في ليلة قمراء إضحيان أمر 14 يعني، بس عشان يعمل مقارنة بين ليه بين القمر. قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة فلكان في عيني أجمل من القمر. أبو حميد السعيد صاحب صفة الصلاة المشهورة قال قلت يوما لأخرجن فلأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. ومصلي وراه بس قال انا مهمتي النهاردة هطلع علشان اشوف كيف يصلي. يوم ينقل لنا كيف كان يرفع يديه، هل يفرج بين اصابعه ولا يضمها، اطراف اصابع القدمين وهو ساجد كانت لورا ولا متجهة للقبلة مثلا، القبض والوضع في الصلاة، نقل كل شيء. خباب بن الارد قيل له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. طب الظهر صلاة سرية والعصر صلاة سرية. قال له سائله كيف عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته. يعني لحيته بينه وواقفه، شايفين دي؟ أنس بن مالك قال ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في شعره غير 17 في لحيته غير 17 شعرة بيضاء. يعني بيعد الشعر الابيض في لحيته كمان، يعني وصل الاهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام والكلام ده، يعد الشعر وهو طول ما قاعد يعد الشعر 17 شعرة فقط في لحيته عليه الصلاة والسلام التي شابت. فالصحابة دول للنبي صلى الله عليه وسلم كان هو محور الارتكاز بالنسبة لهم. كل شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون أمره، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحب هذا، يعني مثلا كان ينهاهم عن القيام، عن القيام له، وكان يكره ذلك. ويقول أنس بن مالك كنا نعرف ذلك في وجهه. ليه؟ لأن القيام إنما يكون كان لكسرى وقيصر والجماعة الجبابرة دول. حتى في الصلاة صلى بهم يوما مرة وهو جالس والصحابة وقوف، فأمرهم أن يصلوا جلوسا وقال إن كدتم لتفعلون الآن كما تفعل فارس بعظمائها. يبقى كسرى قاعد ولا القيصر قاعد وكذا وهم واقفين. كان يكره ذلك، بل كان يكره أن يتقدمه، أن يتقدم الناس كما يفعل الأكابر اليوم. تلاقي دايما الناس الكبراء قدام والناس كلها تجري وراه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا أبدا، بل كان يكون في أخريات الناس، وكان يقول لهم تقدموا وخلوا ظهري للملائكة، وكانوا يكتنفونه من كل أطرافه. وكما قلت كان يكون في أخريات الناس. يعني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو في البخاري ومسلم، حديث جميل، يقول جابر أنه كان في غزوة من الغزوات، وبعدين أعيا جملي، أعيا جملي يعني جملي وركبه تعب، فبرك الجمل. وطبعا الناس رجع من الغزو زي ما يكون واحد رجع من سفر، كل واحد عايز يرجع لأهله والكلام ده، فكله مستعجل ومفيش حد بيبص على حد. طب جابر ده اللي الجمل برك بيه في الظلمة بقى وقاعد لوحده كده، فجعل يضرب الجمل عشان الجمل يستنفره فيقوم، وهو يقول ولهف أمياه ما زال لنا، ما زال لنا ناضح سوء. يعني أنا موعد بالجمل البليد ده التلم ده بريك لي في الوقت ده وأنا الواحد والكلام ده. قال فإذا بي أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول، أنا جابر. قال ماذا بك؟ قلت يا رسول الله أعيا جملي تعب. قال أمعك عصا؟ قلت نعم. قال فأخذ العصا وضربه مرتين فقام الجمل. جابر راكب الجمل بتاعه، النبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة بتاعته. قال فجعل جملي يسبق ناقته. قال هو إيه اللي حصل للجمل ده؟ ده كان يتساوك هزالا، ده كان رائد في الأرض، وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام الرحلة بتاعته ما كانت تلحق، فالجمل عملي يقول أشد خطامه علشان يبقى أبال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعل يسامرني. قال ما أعجلك يا جابر؟ شايفك مستعجل يعني. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال فقلت له بأيم كانت بالمدينة، مرأة الأيم لا فقدت زوجها. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. بدل ما تزوج واحدة وتزوج قبل ذلك كنت تزوجت بكرا. فقلت يا رسول الله إن عبد الله اللي هو يعني والده ده قتل في أحد، ترك لي 9 نسوة خرق، أخوات البنات كانوا صغيرين في السن، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. أجيب واحدة بكر صغيرة أجلهم بيلعبوا استغماية ولا حاجة ولا عملوا أكل ولا شرب ولا عملوا بتاع ده، فقلت أجيب واحدة عاقلة تبقى أم لا تكون زوجة. يعني شوف الولد الوفي، لأن عبد الله أبوه ليلة أحد قبل أن يموت قال يا بني إني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. فقام يضحي بي يعني رغبتي الشخصية علشان إخواته ليه البنات. فكان عبد الله عليه دين، قال لهم شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه كان محور ارتكاز الصحابة كلهم، عبد الله مات عليه دين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يساعد جابرا، يساعده في قضاء دين عبد الله، فقال له بعني جملك يا جابر، الجمل وركب عليه. فقال هو لك يا رسول الله؟ أبي إزاي يعني؟ قال لا بعني. قال هو لك؟ قال لا بعني. واتفقوا على سعر معين، 12 أوقية مثلا، الثمن مختلف فيه كثيرا في الحديث يعني. قال له خلاص أنا بعته لك، لكن أنا هركبه لحد ما أوصل بيتي، تمام. فبعد ما وصل البيت وجابر قال لخاله أنا يعني بعت الجمل، فلامه خاله، قال له الجمل ده هو كل شيء بالنسبة لنا، هو بالناس نستقي عليه ويدينا ورجلينا يعني والكلام ده، كيف بعته؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل ثمن البعير إلى جابر ويعطيه الجمل، يعني عايز يساعده اداله الثمن الجمل والجمل كمان. فهو الشاهد هنا يقول جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس، يسجد الضعيف ويساعد المحتاج. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل الصفوف وسقط رجل، من يدركه؟ من يعرف انه سقط؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد علشان ما يبقاش حد خلفه، لا يترك احدا خلفه اطلاقا، يبقى مطمن دايما. فما كانش زي كما يفعل الناس الان، لا، انما كان يقيس قدرة المجتمع كله باضعافهم. قال له عثمان بن ابي العاص يوما: يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال امام قومي في الصلاة، يعني يومهم في الصلاة. قال: انت امامهم واقتدي باضعافهم. لان هو الاضعف، لما انا مثلا ادخل في الامام واقرأ مثلا سورة البقرة، الضعيف هيعمل ايه؟ هيقع، تمام. لكن لما اقرأ بقوله الله احد لن يضر القوي، والضعيف ايضا ايه؟ هيؤدي الصلاة. فيقول اقتدي باضعافهم، فكان يضبط المجتمع كله على الاضعف حتى لا يضيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان محور ارتكاز الصحابة جميعا، كل شيء ينظرون اليه، ماذا يريد، ماذا قال، ولا يقدمون على كلامه كلام احد كائنا من كان. انا عايزك النهاردة تاخد المثل ده. اكيد في الحجاج حد لابس ذهب، او راجح يكون لابس دبلة ذهب مثلا، على الاقل بلاش خاتم ذهب، خاتم ذهب يعني كبيرة شوي، الدبلة على الاقل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، فانا لو قلت له الان لو لقيك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وانت لابس الذهب وقال لك اخلعه، بالله عليك ما تكذبش، هتعمل ايه؟ هتخلعه طول ولا هتقول لما راجع مراتي؟ ها؟ ما انا عايز، ما انا عايز اجابة. هتخلعه على طول ولا تخلعك؟ ها؟ طيب لو قال لك اخلع الذهب، لا تستطيع ابدا ان تقول له لا، ما تقدرش. طب ما هو الفرق بين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة اخلع الذهب، وبين ان ينقل كلامه لك انسان مثلي؟ ايه الفرق؟ اذا كانت القصة متوقفة على وجوده عليه الصلاة والسلام يبقى الاسلام انتهى بعد وفاته، لكن له وكلاء. انت مش بتوكل اي واحد في قضية لك، المحامي ياخدك ويبيعك ويشتريك كمان بالتوكيل اللي انت عامله، ها؟ وانت بتنام وانت مطمن وعارف ان ده سيقوم به، وامام المحاكم الشرعية والعرفية والكلام ده التوكيل كأن صاحب الشيء هو الموجود. طيب انا الان معي توكيل ان اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام واقول لك انه يقول لك كذا وكذا، يبقى لما ترد الكلام انت ما تردش كلامي انا، انت ترد كلامه هو عليه الصلاة والسلام. فيبقى لو انت الان اي حد مبتلى بهذا ام خلع الدبلة دلوقت اهو، يبقى ده متبع. انتظر قليلا لحد ما المجلس ده ينتهي ويخلعها بره، يبقى لم يتبع. شوف الصحابة رضي الله عنه، لما واحد لابس خاتم من ذهب وجالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه نزعا شديدا وألقاه على الأرض وقال: أعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في يده. فاصطد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام من المجلس، الصحابي قام وترك الخاتم، قالوا له خذ خاتمك مش لازم تلبسه، بيعه أو ادخره لأي وقت أو الكلام أو ادي لامرأتك أو الكلام، خذ خاتمك. قال: والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. طب أنا خلي ما أنا ما مد شيء عليه، مع أنه مأذون له أن يتخذ، يعني يكون عنده الذهب كنز، يكنز الذهب ويؤدي زكاته، فيش مشكلة عنده. فكذلك مثلا اللحية، بعض الناس متصور مثلا أن اللحية دي سنة، لا، اللحية فرض. معلش مش عايز اخواننا اللي هم يبتلوا بهذا ياخد في نفسه ويقول بتكلم عليه والكلام ده، لا. انا مهمتي الان ونحن في زمن ايماني، في ناس بدأت رحلة التزامها ورحلة العبودية من موسم زي موسم الحج ده مثلا، أو شهر زي شهر رمضان يبدأ مسيرته وهو محب لدينه، بس ما عندوش القضية صحيحة. سمع آراء كثيرة وناس قالوا ده دي سنة ومش عارف إيه، وناس قالوا لا أصل لها والكلام ده. لا، أنا أقدر أحط لك النقطة على الحروب ببساطة شديدة بدون ما يدخل في أي تعقيدات. لو إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا حلق لحيته، قال له أعف لحيتك، هيقول له إيه؟ سمع وطاعة ولا هيقول له لا؟ لو قال له لا يبقى فسخ عقد الإيمان على طول. وأنا لا أتصور مسلما أبدا يقول للنبي لا إذا قال له افعل. طيب، احنا عندنا مثلا في اللحية أحاديث، شوفوا ألفاظها: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. ثلاث ألفاظ هذه. أعفوا من الإعفاء وهو الترك، كما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كسروا، تمام. وأرخوا من الإرخاء، ووفروا، طبعا وفروا معروف يعني واحد بيوفر حاجة ما بيصرفهاش يعني. فأنا عندي ثلاث ألفاظ، كل الألفاظ تدل على أن تفعل فعل الأمر. يا إخوانا اللي احنا لا خلاص انا لا انا مش محش محش حاجة. فعل الامر لما يجي من جهة سيادية عليا لجهة دنيا يفيد الوجوب. الوجوب يعني ايه؟ يعني تعريف الواجب عندنا في علم الاصول: ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام. ادي معنى كلمة واجب، هشرحها. ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني لا اختيار لك أن تقول لا، لازم تفعلها إلا أن يكون لك عذر بس، لكن الأصل في الواجب أنك لازم تفعله. يعني النهاردة مثلا الرئيس بتاعك قال لك افعل كذا، أنت هل ممكن تقول له والله الأمر بتاعك ده أنا أفهمه على أني أفعل أو لا أفعل؟ ممكن تقول له هذا الكلام؟ ها؟ لكن لو قال لك ايه افعل كذا وعلى مهلك، كلمة على مهلك دي هي اللي ادتك الفرصة انك انت تترك او تسترخي، ها؟ او لا او تتراخى لا تباشر العمل. فاحنا عندنا الاوامر، جهات الاوامر ثلاثة: من فوق لتحت، ومن تحت لفوق، ومن النظير للنظير، تمام. من فوق لتحت ده واجب، من تحت لفوق ده توسل، من النظير للنظير ده اسمه طلب. يعني الجهة السيادية العليا، انا بقرب المسألة، اعلى كلمة عندنا هي كلام الله عز وجل ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. دي الجهة الايه؟ العليا، بيأمر اللي تحت. يبقى الاصل في الامر بتاعه الوجوب. الوجوب يعني لا يحل لك ان تقول لا ولا ان تتراخى في التنفيذ. خلاص، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، امنوا بالله ورسوله، كل دي افعال اوامر. طيب، انا الجهة اللي تحت لما اقول رب اغفر لي، اغفر ده مش فعل امر بس يفيد الايه؟ يفيد الامر، يفيد الوجوب. يعني اقول له اغفر لي يعني اغفر لي، والذي يفيد التوسل. طب ده فعل امر، اقيموا الصلاة، اقيموا ادي فعل امر، واغفر ما هو فعل امر برضو. ايه اللي خلى فعل الامر اقيموا يفيد الوجوب ويخلي اغفر يفيد التوسل؟ الجهة. خلاص، فالجهة اللي تحت لما تأمر انها ده توسل، بخلاف الجهة العليا اللي هو يفيد الوجوب. زي الرئيس لما يأمر المرؤوس افعل كذا ما يقدرش يقول له مش هفعل، هيفيده او يطبق عليه عقوبة. الجهة بقى اللي هي دي تستوي مع اختها اللي يطلب، زي انا وانت كده اقران، لا انا بأمرك ولا انت تأمرني ولا انت رئيس ولا انا رئيسك، انما ايه؟ اطلب منك. خلاص، وده علي بن أبي طالب يمكن أشار إلى هذا المعنى بقوله أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغن عن من شئت. أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغن عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. طالما أنت محتاج أحد يبقى أنت إيه أسير، أسير هذا الإحسان. تمام، يبقى أنا عندي دي الجهاد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعفو فعل أمر، أرخو وفروا، يبقى فعل الأمر المجرد اللي جاي من فوق ما ينفعش يتقال له لا. طيب هل خيرك في المسألة دي انك انت تحلق او لا تحلق؟ والله نشوف النصوص. هل قال واحد حالق لحيته مثلا فسكت ولم يقل له شيئا فنقول رآه فلم يلمه فيعتبر اقرار؟ ما حصلش ابدا، ولا في اي حديث من الاحاديث، بل الحديث اللي هو رواه الترمذي اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من طولها وعرضها كذب موضوع، يعني لا يصح. بالاضافة لان اللحية نفسها بتترتب عليها احكام، يعني النهاردة بعد الهزائم المتتالية للمسلمين والهزيمة النفسية والكلام ده اختلطت ازياؤنا بازياء اعدائنا، ما عدتش تقدر تميز المسلم وهو في الشارع ابدا الا يكون في وشه علامة صلاة مثلا، ده بتقول تقول ده، لكن نفس البدلة والكرافتة والمش عارفين والكلام ده كلنا بقى بنلبس زي بعض. طب ما في حقوق للمسلم على اخيه لا يجوز ان تصرف الى غير المسلم، طب الحقوق دي ما يتعطلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، امره، لكن ممكن تبدأ تقول له صباح الخير صباح الفل اي حاجة، بس لا تقل له السلام عليكم. خلاص. طيب السلام له اسم الله عز وجل المطلوب إفشاؤه في الأرض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حاجة بسيطة هي. طب أنا أفش كيف أفش السلام دلوقتي واختلطت الدنيا ببعضها وما نش عارف ده مسلم ولا غير مسلم ولا الكلام ده هو تعطلت المسألة دي. طيب العاطس مثلا، لو واحد عطس الأصل احنا نشمته، خلاص التشميت ده حاجة ليست سهلة. لما الواحد يعطس يقول ايه الحمد لله، يوم يشمته يقول له ايه يرحمك الله، يوم يقول له ايه يهديكم الله ويصلح بالكم. في بعض الناس يقول يرحمنا ويرحمكم الله، ده لم يرد في الأحاديث، إنما الصحيح يهديكم الله ويصلح بالكم. اليهود كانوا ييجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا نسوم ويعتصوا، ها، رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله، بس على مين؟ ها، فكان يقول لهم ايه يهديكم الله ويصلح بالكم، لان الدعاء بالهداية للكافر جائز لكن بالرحمة لا. تدعو لربنا يهدي الكفر كلهم لكن تدعو له بالرحمة مع كفره لا ما ينفعش. فكان يتجاوز عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله دي ويقول لهم ايه يهديكم الله ويصلح بالكم. فدي بتبقى علامة تمييز للمسلم، لا يختلف اثنان علي وانا ماشي في الشارع ان انا مسلم، ولذلك ممكن اخذ حقوقي. فدي نوع من العزة، نوع من العزة ان اكون انا مميز ومعروف. فالنهاردة لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأمر أمرا أنا أبتدر أمره، طب واحد يقول يا عم الشيخ ده رأيك أنت، في علماء آخرون بيقولوا بآراء مختلفة، فأنا هتبع العلماء الآخرين، لماذا أتبعك أنا وأنت كده هتعطلني وكل شوية أنزل في كمين ولا مش عارف يعمل إيه ويمسكوني ويعملوني وبتاع والكلام ده؟ طب أنا مريح دماغي وتايه في الزحمة، انت ليه عايز تميزني بقى عشان خاطر ابقى عليا كلوب بكده وكل ما تشوف تعالى هنا وروح هنا واعمل الكلام ده مثلا؟ انا احل لك المشكله دي، لان برضو المشكله دي يعني كثير من الناس يسالوني عنها بعد بالذات ما انتشرت فضائيات وبقى في فتاوى متضاربه، تلاقي واحد يقول في الشيء سؤال واحد، واحد يقول حرام واحد يقول حلال واحد يقول مكروه واحد يقول مش عارف مستحب والكلام ده، فيقول لك احنا تهنا مش عارفين نتبع مين والكلام ده. انا اقول لك حاجه بسيطه خالص تريح دماغك، لما يكون في إنسان ما عنده مرض معين وراجل مقتدر انه يصرف الكلام ده. ترتيب الدكاترة المهرة في هذا المرض بيكونوا موجودين عنده، فلان رقم واحد، ما لقتوش يبقى ترتان، ما لقتوش يبقى علان، ما لقتوش يبقى فلان، فعنده لست. اذا دفتني يبقى دل بعديه امهر واحد، دفتني يبقى دل بعديه امهر واحد، خلاص. طيب انتوا مثلا خطر ببالكم كده وانت قاعد كده ترتب العلماء على حسب علمهم ومحبتك لهم واحساسك بصدقهم؟ انا اعتقد ان القضية دي ما وردتش قوي، ممكن تكون وردت على اذهان بعض الناس، لكن بالترتيبة دي انا اعتقد ان مفيش حد اجهد ذهنه ورتب العلماء بتوعه، لدرجة ان انا مثلا لو خدت عينة عشوائية وقلت انت مين علماءك قول لي فورا، لو عدتهم لي على طول يبقى انت راجل ايه جاهز، لكن هتروح تفكر تقول لي اه فلان استنى بس وعلان وزي ما لقيتش فلان والله ما هعمل ايه، ها وتقعد تدور. انا بقول لك اهو، انت العالم باشتهار عدالته واشتهار علمه وثناء الناس عليه، دي ضوابط انت بتعرف بها العالم بصورة اجمالية. العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد. يعني العالم يقول له افعل كذا يقول له حاضر، الا في اختيار العالم اللي هيقلده ده مجتهد بقى، فيقول لك العالم فلان وده. فالنهارده خلي مثلا سين من الناس هو العالم الاول عندك، يبقى انت بتتبع فتواه، لا يجوز لك ان تخالفه الا اذا حاك في صدرك شيء من فتواه، مش بالهوى ولا التشهي، انما حاك في صدرك شيء. انا بيجيني ناس، كنت دائما ارسل الطلقة الثالثة للجنة فتوى، ما بفتيش في الطلقة الثالثة، ليه؟ لان انا لو زللت يبقى رجعتها للراجل وهي تكون طالق بائن، فانا هشيلها انا على كتافي، انا اشيلها ليه؟ ما اشيلهاش، ممكن افتي في الاول والثاني، الثالثة هو يروح يسأل حد مثلا اخر يعني. فلما لقيت بقى في تساهل شديد في اللجنة ويقول قلت لها طالق طالق طالق ابو حنيفه يرجعك، الشافعي يطلقك، مالك يرجعك، احمد بن حنبل يطلقك، مش عارف ايه والكلام ده، وبعدين يقول له ايه؟ يقول له يا ابني ما عادش تعملها ثاني وادفع 30 جنيه وطلع مش عارف ايه الكلام. لقيت المساله في طلاق صريح، انت طالق. كلمه طالق دي كل الدنيا تعرف انها جاءت لمعنى واحد فقط، ملهاش معنى ايه، وهو فك الرابطه الزوجيه بين الرجل والمرأة. لها معنى ثاني غير دي؟ بلاش معنى. اذا معناها ضيق، تشغل المحل كله، ما ينفعش تحط معنى ثاني جنبه غير علي الطلاق. علي الطلاق ده لا معنى واسع، ممكن يقصد الطلاق وممكن يقصد الحلف، ها؟ فانا اقوم اقول له ايه تقصد، ايه تقصد دي ولا تقصد دي، لكن لما يجي يقول لي انا قلت لها انت طالق اقول له هي طالق، غير لما يقول انا قلت لها علي الطلاق او ما قاعد اساله، ليه؟ لان المحل واسع ممكن ياخد معنى وياخد اثنين. طب انت طالق دي لا تقع في حاله، لو انه حب يطردها من قدامه فزل لسانه عايز يقول اخرجي بره، فانقلب لسانه ولا انت طالق، وقلبه اجنبي تماما عن المعنى، ما يقصدش ابدا ولا خطر بباله ابدا، دي انا اقول له لا تقع الطلقه حتى وان كانت كان لفظه صريحا. فلما يروح يقول قلت لها انت كذا وانت كذا وانت كذا ومع ذلك لا يقع الطلاق، فيرجع لي ثاني يقول لي عم الشيخ انا مش مطمن، لو سمحت قول لي رايك، اقول له يا ابني ابعد عني، في الطلقه الثالثه دي انا ما بفتيش فيها، يقول لا انا عايز رايك وهنفذه. طب ايه اللي خلاه يرجع؟ مع ان انا ممكن افكك له بيته، اقول له خلاص وقعت الطلقه فخلاص كل وقت هروح فيه، ليه راجع لي مثلا؟ انا شوف بقى، عشان كده بقول لك اتباع الهوى المستفتي هو المسؤول عنه، هو بيدور على فتوى هو عايزها، هو حر، مش علاقه بالمساله دي، عنده مفتين واحد اتنين تلاته، سال الاولان قال له يا ابني هي طالق، سال الثاني قال له طالق، قال لما نسال الثالث فعمال يدور على واحد يديله الفتوى اللي هو عايزها، زي الطلاق في الحيض، وده حصل كل الواقع اللي بره حصل الطلاق في الحيض مثلا، طلق امرأته في الحيض هل يقع الطلاق ولا لا؟ الجمهور يقول يقع، ابن تيمية يقول لا يقع. تمام. فبعض الناس المفتين بيفطم المستفتي ازاي يلعب، يوم يقول له ايه؟ يقول له بص بقى، الجمهور يوقع الطلاق في الحيض، لكن ابن تيمية لا يوقع الطلاق في الحيض. يبقى هو اللي اداله المعلومه ولا لا؟ يبقى عرف ان في عالم لا يوقع الطلاق في الحيض. قام واحد من دول راعي لجنه فتوى لقى سبع مفتين، فسال واحد قال له مين اللي بيطلق في الحيض في دول؟ ها، هو عايز اللي بيطلقش في الحيض، عايز اللي بيتبنى قول ابن تيميه. تمام. ده المستفتي، هو بقى المسؤول عن القصه دي. الذي افتى حتى لو افتى خطا واداه اجتهاده الى ان يقول بهذا القول هو بريء، لكن المستفتي اذا اتبع هواه في المساله دي خلاص هو يشيلها، مش حطها في رقبه عالم يطلع سالم. الكلام ده غير صحيح الا بالضبط اللي انا قلته، الا يكون متبعا لهواه في هذه الايه، في هذه المساله. يبقى انا عندي بقى لما يكون انت عندك اكثر من فتوى، وده بيقول حلال وده بيقول حرام وده بيقول يجب وده بيقول يستحب والكلام ده، انت عندك ترتيبه علماء. اسال العالم الاول بتاعي قال لي كذا، خلاص انا بتبع فتواه. اذا لم يحك في صدري شيء من فتوى الاول بشرط عدم اتباع الهوى، انا حسيت اني قلقان من فتوى، اسال الثاني لقيت قولهم ضد بعض، طب اعمل ايه؟ اسال واحد ثالث يرجح لي الكفه، لان الثالث ده اما ان ينضم الى القول الاول او ينضم الى القول ايه، الى القول الثاني. يبقى انا اصبح صار عندي مرجحا. يبقى العامي ما يحترش في حاجه، ما يقولش انا محتار مش عارف اتبع مين ولا مين ولا مين، لا هي كده محلوله. فانا ارجع واقول يا اخوانا، الرسول عليه الصلاه والسلام عندما يامر بامر كان الصحابه يبتدرون امره ولا يخالفه احد قط. عبد الله بن عمر كان مريضا وكان له ابن، فاولاده كلهم قاعدين حواليه، فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فابنه قال والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل ولا أدغال انت عارف الأشجار للغابات والكلام ده، يعني بقول لا ممكن أنا مراتي تذهب إلى المسجد بس كلها مأرب آخر، تقوم رايح يمين ولا شمال ولا الكلام ده، فبحجة المسجد تخرج علشان تقضي طلباتها وتروح في كل مشاورها والكلام ده بدعوة ايه؟ بدعوة انها راح المسجد. فأقول لا انا همنعها. ابن عمر تناول حصى من عرضه وحصده بهذا وقال له اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه، وانت تقول لنا امنعهن، وطرده وما دخل عليه الى ان مات. كل ما يستشفع الولد عايز يدخل، ابدا لا يدخل. ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول قولا وهو يعارض قول النبي عليه الصلاه والسلام؟ الجيل الاول عاش كده، حياته كلها كانت كده. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يامر، لا تفعلوا حتى يامركم، ولا تقولوا حتى يقول، ولا ترفعوا اصواتكم عليه. والرب مش معنى رفع الصوت عليه يعني في حياته، لا ده حتى بعد ما مات، كما في البخاري من حديث سعد بن يزيد رضي الله عنه وصحابي صغير قال بينما انا مضطجع في المسجد اذ حصبني رجل، الغماني بحصاه، فالتفت فاذا عمر ابن الخطاب فناداني فقال ائتني بهذين، كان في اثنين بيتكلموا كده في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ائتني بهذين. فقال فجئت بهما، قال من اين انتما؟ فقال نحن من الطائف. قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ يعني رفع الصوت حتى عليه وهو ميت عليه الصلاة والسلام ومدفون لا يجوز، فكيف إذا قدمت قول غيره على قوله؟ ده مش مجرد رفع الصوت، ده مجرد أنك أنت تعلي صوتك فقط على صوته عليه الصلاة والسلام وإن لم تخالفه، دي جريمة ممكن يحبط العمل بسببها، زي ما حدث ثابت بن قيس لما نزلت الآية دي. كان ثابت بن قيس رجلا صييتا يعني لما صوته عالي بطبعه كده، فكان لما بيتكلم كان يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي، فسأل سعد بن عبادة قال أفين فأين ثابت بن قيس؟ قال هو جاري وما أعلم له شكاه، يعني لا مريض ولا حاجة. فراح يخبط عليه ففتح له الباب فوجده يبكي. قال مالك؟ قال إني من أهل النار، إني قد حبط عملي. ليه؟ قال إني كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام راجع سعد بن عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه يقول كذا وكذا وكذا. قال له لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة لمجرد إيه؟ لمجرد رفع الصوت. فكيف إذا انصرفت عن قوله إلى قول غيره صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة رضي الله عنه إنما سعدوا بهذا، حققوا العبودية على رسمها كما أمروا، ولم يغادروا حرفا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك أعاجيب أشياء كثيرة. إن شاء الله يعني وإحنا مع بعض في الحج سأقص عليكم كثيرا من أحوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأقص عليكم أيضا أشياء كثيرة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح قلوبنا لمثل هذا الكلام، ونسعد كما سعد الجيل الأول. الجيل الأول استطاع أن يبني دولة في 10 سنوات، 10 سنوات فقط كان لهم دولة، وكانوا كما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا الذل، وفي يوم بدر قال اللهم إنهم عائلة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم امتلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. شوف كانوا جياعا وكانوا عراة ومع ذلك مكنهم الله تبارك وتعالى. فلنا بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض يعني أحاديث كثيرة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يهبنا غنم ما نقول وأن نتجاوز.